بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن. ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بين سبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله أن ما جاء في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكثين عنه والتاركين له، قال: كله ذم للجبن، فإن مدح الجهاد والحض عليه والتحذير من النكوث والتخلف عن الجهاد هذا يقتضي ذم ما يقابله من الجبن، ولهذا يعرف الشيء بنظيره، وهذا ما يسمى عند العلماء بمفهوم المخالفة. إذا مدح الكرم فدل على ذم البخل، وإذا مدح العلم فدل على ذم الجهل، وإذا مدح الجهاد ورغب فيه فإن هذا دليل على ذم الجبن والتخلف. قال: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بين سبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك. هذا في بيان ما أخبر الله عز وجل عنه في سياق هذه الآيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا السياق هو في ترغيب الله تبارك وتعالى المؤمنين للجهاد والنفير مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم قال: إلا تنفروا، بعد أن رغب في الجهاد قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وهذا دليل على أن صلاح الدين والدنيا لا يقوم إلا بالجهاد، فإذا لم يقم به المسلمون استبدلهم الله عز وجل بغيرهم وأتى بقوم يجاهدون في سبيل الله، فدل على أن مدار هذا الدين، ولهذا في الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، والمسلمون لما أقاموا الجهاد هم أعزاء ويهابهم أعداءهم، ومتى ما تخلفوا عن الجهاد وهابوا الموت وتخلفوا عما أمر الله عز وجل به من الجهاد أصابهم الذل والصغار، وتسلطت عليهم الأمم وتداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا في سياق مدح الجهاد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، هذا في سياق الكرم، لأن المصنف كثيرا ما يتكلم عن الجهاد والشجاعة والكرم والإنفاق في سبيل الله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا كما ذكر في الجهاد أنهم إن لم يقوموا به استبدلهم الله بغيرهم، كذلك في الإنفاق إن لم يقوموا به استبدلهم الله عز وجل بغيرهم. وهذا مما يدل على أهمية الجهاد والإنفاق في سبيل الله والقيام بهذه الحقوق، وأنه متى ما تخلف المسلمون عنها هذا دليل على سخط الله عز وجل عليهم وأن الله يبدلهم بخير منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل السابقين فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه، فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا أيضا أشار المصنف إلى هذه الآية في المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتفضيل الله عز وجل للسابقين على غيرهم في قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لاحظ والمفاضلة هنا في أي شيء؟ في من أنفق قبل الفتح وقاتل، إنفاق وقتال، فبهذا فضل السابقون وفضلهم الله عز وجل على غيرهم بهذه الخصال. فدليل على أن تفضيل السابقين ليس هو للسبق في الإسلام فقط، ولكنهم لما قاموا به من الجهاد والإنفاق الذي سبقوا فيه غيرهم. ولهذا فقد يسبق الرجل الرجل في الإسلام ولا يسبقه في الفضل، مثال ذلك عمر رضي الله عنه. عمر أسلم بعد كثير ممن تقدمهم في الفضل، ولم يتقدم أبا بكر رضي الله عنه، وتقدم الكثير من الصحابة الذين تأخر إسلامه عن إسلامهم ومع هذا سبق. فليس الفضل دائما يرجع إلى السبق في الإسلام، وإن كان هذا أيضا من خصال التفضيل، لكن هنا المفاضلة جاءت في من يعني سبق إلى الإسلام مع الإنفاق والقتال والجهاد في سبيل الله. قال: وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية. قال: وذلك هو الشجاعة والسماحة. هذه هي الشجاعة والسماحة والبذل في سبيل الله، كما قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا فيه مدح للصبر وثبات الفئة التي تقاتل في سبيل الله لأن يفتح عليها. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالثبات مع الذكر، والثبات في مقام الجهاد في سبيل الله من الأمور الممدوحة، كما أن الفرار يوم الزحف هو من الكبائر العظيمة. ولهذا فمن فر من الأعداء يوم الزحف، زحف الأعداء والجيوش، إن هذا من كبائر الذنوب. والثبات هو من الخصال العظيمة التي يرتفع بها المؤمن درجات عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والشجاعة ليست هي قوة البدن، وقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به. نعم هنا أشار إلى الشجاعة، إن الشجاعة ليست هي قوة البدن، قد يكون الرجل قوي البدن لكنه جبان، والصحيح أن الشجاعة في القلب هي قوة القلب، ولكن إذا جمع الرجل بين قوة البدن وقوة القلب فكان يكون هذا هو أفضل من يقاتل في سبيل الله، لأنه اجتمعت له القوتان. وقد يكون الرجل قوي البدن شجاعا لكنه ضعيف البدن، فهذا قد يغلب وإن كان شجاعا. وكذلك الرجل قد يكون قوي البدن ويكون جبانا فيغلب، فمتى ما اجتمع في المقاتل قوة البدن مع قوة القلب والشجاعة فإن هذا هو الذي يقاتل في سبيل الله وله قوة على القتال. وكذلك الخبرة يعني بالقتال، كما قال أحد الشجعان، قيل له كيف تصرع الشجعان؟ قال إني أضرب الجبان ضربة يطير لها قلب الشجاع. وهذه أيضا من الخبرة بالحرب، كانوا يتعلمون الخبرة بالحرب والقتال وكيفية القتال، فهذا الرجل بين أنه يغلب أعداءه بأمر نفسي، وهو أنه يضرب الجبان ضربة يطير لها قلب الشجاع فيضعف تضعف قواه ثم يغلب بسبب ضعفه. وهذا مما يدل على أيضا أن الحرب وأن القتال يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى ممارسة وإلى معرفة بهذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: والمحمود منه ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد. وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه. نعم، ذكر أن المحمود من ذلك هو ما كان بعلم ومعرفة دون التهور، وهذا كما ذكرنا أن الشجاعة يعرفها الحكماء والعقلاء أنها مرتبة بين التهور والجبن، فليس المتهور بشجاع وليس الجبان بشجاع، وإنما الشجاعة منزلة بين الجبن والتهور، وهو أن العاقل يدرك ما يقدر عليه، فإذا كانت له عليه قوة بدنية قوي قلبه مع قوة البدن فأصبح قادرا على عدوه وقادرا على أن يثبت في هذا المقام. قال: دون التهور الذي لا يفكر صاحبه. أيضا التهور هذا مذموم، وذلك أن لكل إنسان قدرة وقوة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم في الجهاد من كان قويا على ذلك، وقد يكون في أصحابه من كان يعني أفضل من حيث العلم والفضل والمنزلة ولا يوليه على الجيش، وقد ولى خالد بن الوليد على كثير من الصحابة ممن هم أفضل منه، وكذلك ولى أسامة بن زيد في الجيش الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعده للخروج، فمات ولم يسر جيش أسامة، ثم بعد أن تولى أبو بكر أمر بتسيير جيش أسامة، وكان قد اكتتب في هذا الجيش عمر بن الخطاب، ولهذا استأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسامة بن زيد وعمره 18 سنة وهو أمير الجيش، وأبو بكر الذي تجاوز 60 وهو الخليفة يستأذن القائد أسامة بن زيد. هذا هو الانضباط العظيم في الشرع الذي سادت به هذه الأمة، السمع والطاعة للأمير، فالخليفة يستأذن الأمير الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا كان القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح، فأما المغلوب حين يغضب فليس بشجاع ولا شديد. أيضا القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشجاع، وهذا هو هذه قوة البدن، قوة البأس وقوة العزيمة، وليس الشجاع هو المتهور الذي لا يملك نفسه عند الغضب ولا يميز بين أن يقدم أو أن يمسك فإن هذا تهور. بعض الناس إذا غضب يفعل كل شيء، هذا تهور، ولكن الشجاع يفعل ما يرى أنه يليق به وبأمثاله ويمسك عما لا يليق. أيضا المغلوب حين غضبه ليس بشجاع ولا شديد، المغلوب وهو الضعيف الذي ليس هو بشجاع ولا شديد، ولهذا تمدح الشجاعة مع الحلم أيضا ومع العقل. وأما الشجاعة التي ليس لها ضابط وليس لها حدود فإن هذه تهور مذمومة عند العقلاء. نعم. قال رحمه الله: والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، كما قال الحسن رضي الله عنه: ما تجرأ عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة، وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. نعم. ثم ذكر أن الصبر صبران. طبعا الصبر يقسم باعتبارات كثيرة إلى أقسام، يقسم إلى ثلاثة أقسام، يقال صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على القدر، ويقسم تقسيم آخر كما ذكر هنا، قال صبران: صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. عند الغضب عندما يعتريه الغضب فيصبر ويفعل مقتضى العقل، وهذا هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغضب ولا يقول إلا حقا، ولهذا يوصف بأنه كان شديد الغضب، وأنه قد بدا عليه الغضب حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم يروون لنا كلامه وقوله ولا نشعر أن هذا بكلام غاضب، لو لم يقولوا إنه غضب عندما خرج على أصحابه وجدهم يتكلمون في القدر، فغضب غضبا شديدا حتى وصفوه بهذا، ثم قال: أبي هذا أمرتم؟ ألي هذا خلقتم؟ هذا الذي يسمع هذا الكلام يقول هذا ليس بغاضب، وإنما هو حليم يتكلم عن روية وأناه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام غضبه لا يخرجه عن حدود الحكمة والعقل، بخلاف بعض الناس إذا غضب تكلم، ولهذا كثير من الناس يطلق في الغضب ويقسم على بعض المحرمات في الغضب، ولربما حرم زوجته على نفسه في الغضب، ولربما منع الحقوق في الغضب، ثم يندم بعد ذلك إذا رجع إلى عقله، ندم على ذلك، هذا فعل الضعفاء. وأما العاقل صاحب العزيمة فإنه يملك نفسه عند الغضب. قال عمر بن عبد العزيز، وكان يحدث ابنه عبد الملك، وكان ابنه عبد الملك يعظ أباه في الصبر والتحمل، قال له: يا بني ألا تغضب؟ قال: يا أبتي وما يغني عني جوفي إن لم أكتم غضبي، وما يغني عني جوفي إن لم أكتم غضبي. فكانوا يرون أن الله خلق لهذا الإنسان جوف يكتم غضبه ويحمله على عدم إمضاء الغضب. والغضب أيضا قد يكون ممدوحا مرغب فيه، وهو الغضب في الله ولله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله. وأما الغضب للنفس ففيه تفصيل، فإذا كان الغضب للنفس أن الكريم إذا أغضب غضب كما قالوا، وهذه من شيم الكرام، ولكن هذا الغضب لا يحمله على غير ما يليق، وإنما قد ينتصر لنفسه بحق أو يحلم، كما كان بعض الحلماء أهل الحلم كانوا يحلمون ولا يعاقبون، وبعضهم يعاقبون، ولكن هذه المعاقبة لا تتجاوز المخالفة. فالصبر هنا يتعلق بأمرين: الصبر عند الغضب وهو فعل ما يكون من عندما يعتري الإنسان الغضب لشيء يغضبه، فإنه يصبر ويكتم غيظه وغضبه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الوصية قال: أوصني، قال: لا تغضب، لا تغضب، فإن الغضب يضعف العقل وقد يذهب بالعقل بالكلية. ولهذا ذكر العلماء في باب الأحكام أن الغضب له مراحل وله مراتب، فالغضب الذي يذهب بالعقل بالكلية فلا يدري الإنسان ما يقول، فإن هذا مرفوع عنه القلم والمؤاخذة لأنه شبيه بالمجنون لا يدري ما يقول، وحتى قال العلماء لا يدري ما فوقه هي السماء والأرض ولا يفرق بين سماء ولا أرض، وهذا والعياذ بالله قريب من الجنون لولا أنه حالة تعتري الغاضب ثم يذهب عنه بعد ذلك. والنوع الثاني والمرحلة الثانية هو أن يغضب ويؤثر على عقله فتعرف منه وتنكر ولكنه لم يذهب العقل، فالنوع الأول متفق على عدم المؤاخذة به، وأما هذا مختلف في المؤاخذة به أم لا، إذا طلق في هذه الحالة هل يمضي الطلاق أو إذا وهب أو منع شيئا هل يقر على أفعاله أم لا. وأما المرحلة الثالثة هو أن يغضب ولكن لا يؤثر في عقله ولا ترى لهذا الغضب أثرا في عقله، فهذا بالاتفاق أنه لا يؤثر في الأحكام الشرعية، وأن الرجل لو تكلم وهو غاضب وفعل ما فعل فإنه عاقل متصرف في حال عقل وحكمة. والنوع الثاني الصبر عند المصيبة، الصبر عند المصيبة، فإن هذه المصائب والبلاء وما يقدر الله عز وجل على عباده بحكمته يحصل بسببه ضعف لبعض الناس، فهنا هو مأمور بالصبر وهو حبس النفس على ما يرضي الله عز وجل وأن يتجنب السخط. فأباح الله عز وجل حزن القلب ودمع العين وحرم النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، فإن هذه الأمور محرمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فبين أن القلب يحزن والعين تدمع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من الضعف بل هذه رحمة جعلها الله في قلوب المؤمنين. ولكن لا يقول من أصيب بهذه المصيبة إلا ما يرضي الله عز وجل. قال كما قال الحسن وهو الحسن البصري ما تجرأ عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند غضب، ما تجرأ عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند غضب، يعني هذا أشد ما يكون عند العقلاء وهو أن يكتم غضبه ولا يبديه، فهذا من أشد ما يكون، لكن إذا وفق الإنسان لهذا يكون هذه من الخصال التي يمدح بها، ومن العقلاء من يتعلم الحلم، ولهذا جاء في الحديث إن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، فالحلم يتعلم، ومجالسة الحلماء وأهل العقل والحكمة الذين يستفاد منهم فإنه يعين على الحلم. ومن هذا أيضا ما ذكره بعض الحكماء قال أنه ما أغلظ لي أو علي رجل إلا تجاوزت عنه، قيل له كيف؟ قال إما أن يكون أفضل مني فأعرف فضله، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل له، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه. فذكر هذا للإمام أحمد قال ما أعقله، هذا عقل، هذا مما يعين على الحلم، لأن الناس أحد ثلاثة، إما أفضل منك تعرف له فضله، أو دونك لا تتنزل له، أو مثلك تتفضل عليه، فخرج في النهاية بأفضل ما يكون وأعانه على الحلم. مما يعين على الحلم أيضا حسن العاقبة لأهل الحلم فإن فيه الخير في الدنيا والآخرة، ومما يعين على ذلك الاحتساب، فإن من كظم الغيظ وعفى عن الناس كما قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، فإن هذا له أجر وثواب عند الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، فمن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن كظم غيظه ولم ينتقم فإن الله عز وجل لم يسخط عليه وجازاه بمثل ما يفعل بعباد الله عز وجل. قال: وجرعة الصبر عند المصيبة. جرعة الصبر يعني أن يصبر عند المصيبة والبلاء. قال: وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. الشجاعة ليست مجرد يعني شجاعة بدنية، وإنما شجاعة نفسية، وهو الصبر على الآلام، صبر على البلاء، صبر على ما يلاقي الإنسان. هذا الصبر، هذه الشجاعة، وهذه القوة أفضل من قوة البدن، لأن قوة البدن قد يكون الرجل قويا في بدنه لكنه لا ينتفع بهذه القوة في دينه، ولكن هذا الذي لديه قوة عزيمة ينتفع بهذه العزيمة وبهذه القوة في كثير من الخصال، فلا يحمله أذية الناس على مجاراتهم في الأذى، ولا يغضب ولا يستخف به، فيكون حليما وقورا على أناه ورفق، يتجنب كثير من الأمور، كثير من الخصومات. بل الآن الأطباء يذكرون أن الكثير من الأمراض، أمراض العصر، هذا مرجعها إلى الغضب، وإلى ما يكون يعني في الناس من الغضب، وما يحصل من الأمراض التي تسبب الموت المفاجئ هو شدة الغضب. قد ذكر شيخ الإسلام كما سيأتي هنا أيضا في هذا الموطن أن سبب الغضب هو ثوران الدم وارتفاعه إلى الدماغ حتى يؤثر، وقد يقتل أحيانا. نعم. قال رحمه الله: والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن، ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. فقال: ليس بذلك، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الآية. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم ذكر رحمه الله قال: المؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان ممن لا يمكن دفعه أثار الحزن. هذا تفريق دقيق في أن المؤلم إذا أمكن دفعه أثار الغضب، ولهذا تجد الناس عندما يتعرض له ويرى أنه قادر على الانتقام فإنه يغضب، ثم بعد ذلك قد يبطش وقد يعتدي. فالمؤلم إذا أصاب القادر غضب واشتد غضبه، ولهذا يقولون إن الغضب أكثر ما يكون في ذوي القدرة. وقال معاوية لرجل تكلم بحضرته وأغلظ عليه، قال له: إن الملوك يغضبون غضبا شديدا أو كلمة نحوها، وذلك أن الملوك وأهل القدرة غضبهم سريع لعظم قدرتهم، والذي لا يقدر لا يغضب وإنما يكظم غضبه. قال: وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو تسلط عليه ظالم وليس له قدرة على دفعه يصاب بالحزن. فالغضب إذا كان حصل فمرجعه إلى القدرة، ولهذا إذا كظم غيظه ولم يمضي القدرة فإنه ممدوح بذلك، فأفضل ما يكون العفو مع القدرة، أفضل ما يكون العفو مع القدرة، وقد يكون العفو مع العجز، لكن العفو مع القدرة أفضل، لأن هذا القادر قادر على أن ينتقم، فإذا تركه لله عز وجل كان أجره أعظم من الذي يعني عاجز ويعفو، مثل ترك الزنا في حق الشاب وله قدرة عليه وقوة أفضل من تركه في حق الشيخ، ووقوعه من الشيخ أعظم جناية من وقوعه من الشاب، كل هذا يرجع إلى هذه الأمور. قال: ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، الغضب عندما يحصل فإن الدم يرتفع، وعند الحزن يغور الدم، الدم في الأصل أنه في طبيعته يكون متوسطا في الأعضاء، وفي كل عضو مقدار من الدم من الجزء السفلي من القدمين إلى الرأس، هذا حال الاعتدال، فإذا غضب الإنسان ارتفع الغضب من البدن إلى الدماغ، وهنا قد يقتل إذا اشتد الغضب، وقد يصاب بجنون، وقد يصاب بإغماء، كل هذا لغليان الدم وارتفاعه إلى الدماغ. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج الغضب بالوضوء، لأن الوضوء يعالج الغضب وارتفاع الدم، وأمر أيضا من غضب أن يخرج من المكان الذي هو فيه، فإن هذا فيه حركة للدم، وفيه أيضا يعني السعي في الذهاب بسبب الغضب. وإذا حزن الإنسان فإن الدم يغور إلى الجزء السفلي من البدن، ولهذا يحصل اصفرار الوجه عند الحزن وكذلك عند الحياء، ويحصل احمرار الوجه عند الغضب كما قال الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الغضب لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ولا يؤثر غضبه في عقله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر هذا الحديث في من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ الرقوب هو الذي لا يولد له، أو الذي ذهب أولاده وماتوا ولم يبق له ولد، يسمى الرقوب. قالوا: الرقوب الذي لا يولد له، إما الذي لا يولد له أو له أولاد لكنهم ذهبوا. قال: ليس ذلك بالرقوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي هذا المعنى، ولكن هنا أراد أن يبين أن المعنى التام والكامل لهذا الإطلاق هو في غير هذا. قال: ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. وهذا فيه بشارة وفيه تسلية لمن فقد بعض أولاده، أن هذا دليل خير، وأن الرقوب المسكين الحقيقي هو الذي لم يقدم من ولده شيئا، وأما من قدم من ولده فإن له أجر. قال: قدم، وأضاف التقديم إليه، مع أن الإنسان ليس له اختيار في ذلك، لكن إذا صبر كأنما فعل ذلك، وإلا فهذا فعل الله وأمر الله عز وجل، لكن المسلم إذا صبر أجر على البلاء. ثم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. السرعة يعني الرجل الذي لا تصرعه الرجال ويصرع الرجال. قال: ليس بذلك، ولكن السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الذي قوي على نفسه. فهنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على مصطلحات موجودة، مثل قوله: ما تعدون المفلس فيكم، وهنا قال: ما تعدون الرقوب، ما تعدون السرعة. هو لا ينفي هذه المعاني الموجودة في الناس، لكن يبين أن المعنى الحقيقي لذلك هو معنى آخر غير ما يعرفه الناس. فالسرعة هنا هو الذي يصرع الرجال، هذه قوة في البدن، وهذا معروف يقال فلان صاحب السرعة، يعني أنه قوي على صرع الرجال ولا تصرعه الرجال، هذا معنى صحيح. لكن أبلغ منه هو الذي يملك نفسه عند الغضب، كما يقول الناس يقولون فلان ينتصر على الرجال ولا ينتصر على نفسه، يعني هذا ينتصر على الرجال ولا ينتصر على نفسه فهو ضعيف، والقوي هو الذي انتصر على نفسه، والانتصار على النفس أعظم من الانتصار على الأعداء. ولهذا لو أن العاقل خير بين أن يكون صاحب انتصار على أعدائه أو على نفسه لاختار أن يكون صاحب انتصار على نفسه. لما؟ لأن الأعداء كم مرة يعرضون لك في الحياة، لو عد الإنسان أعداءه في الحياة إذا كان مسلما مسالما قد تمر عليه سنين وليس له عدو ولا خصم، وقد يبتلى في حياته المديدة باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر. لكن هذه النفس التي بين جنبيك كم تحمل صاحبها على المعاصي وعلى الذنوب، وهي مما يأمر بالسيئات، فانتصارك عليها وغلبتك وأن تتغلب على هذه النفس هو خير من تغلبك على الأعداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. قال فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب، الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال تعالى في المصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قول أهل الصبر والاحتساب، إنا لله وإنا إليه راجعون، تذكير أن ملك لله يتصرف في ملكه كما يشاء، وإليه راجعون سيجازي المبتلى بأجر وثواب عنده يوم القيامة. وقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهذا الصبر هو الذي وصف الله صاحبه، وهو كظم الغيظ وعدم إمضاء الغضب، وأن يكون العدو كأنه ولي حميم، يعني تعدل فيه وتدعو له وتحسن إليه. قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني أهل الصبر هؤلاء هم أصحابها، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظروا إلى هذا المدح العظيم من الله، لو قال أحد الحكماء من فعل كذا فهو ذو حظ عظيم، يسعى كل إنسان أن يكون صاحب هذا الوصف. وهذا كلام رب العالمين، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والحظ هو النصيب، والنصيب العظيم هو في الآخرة وكذلك في الدنيا. ولهذا قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر، فالصابر عيشه في الدنيا خير عيش، وعيشه في الآخرة خير عيش، ومن غضب وكثر غضبه تنكدت حياته وكثر خصومه وخسر أهله قبل غيرهم وابتلي بالأمراض وفقد الكثير من دينه. نعم. قال رحمه الله وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر النعمة وصبر المصيبة، كما في قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين حيث قال لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر.